السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يوما نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. صحائفنا تنور بذكر الله وخطايانا تحط بذكر الله. ملائكة تتنزل وسكينة ورحمات وشياطين تنخنس، وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نمتثل بذلك أمر ربنا ونحظى بذلك بعظيم الأجور. هذا والشكر موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بلغيث يسأل عن حكم نزع اللحية، حرام يا بلغيث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. يقول: حكم السفر لبلاد غير مسلمة بقصد العمل لا بأس بالضوابط الشرعية، إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة، وإذا كان العمل الذي ستباشره عملا حلالا. هل القاتل عمدا مخلدا في النار أم الخلود للمشركين فقط؟ قوله تعالى: إن له نار جهنم خالدا فيها، محمول على طول المكث، إلا إذا شاء الله أن يعفو عنه. فالله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم بيع الفحم لشارب المعسل، لا تتعاون معهم على الإثم والعدوان. وبيع الكراتيه واللانشون للأطفال، إذا كانت الكراتيه غير مضرة ولا أخلاها إلا مضرة، إذا كانت الكراتيه غير مضرة جاز بيعها، أما إذا كانت ضارة فلا ضرر ولا ضرار. هل يلتقي الميت بمن مات قبله؟ ليس عندنا يا وجيه شيء يدل على ذلك، أعني شيئا ثابتا صحيحا. ما الرأي في من يدرس الفقه للأطفال والسيرة دون أن يختم القرآن؟ لا بأس بذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. كفرت كفارة يمين بالصيام، لأني كنت أعتقد أن الأصعب أنه الأصعب علي. إن كنت موسرا يا محمد عليك إعادة الكفارة، لأن الله سبحانه لم يأمر بالصيام إلا عند عدم استطاعة الإطعام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حكم التجارة في حموم الإجهاض، أراها لا تجوز والله أعلم إلا عند الضرورات القصوى. عبد الله الزهيري يسأل عن امرأة تضع أموالها مع زوجها، فأصبح مالها مختلطا ثم ماتت الزوجة، فكيف يؤخذ من هذا المال للورثة؟ يقرب تقريبا، والتقريب له أصوله في الشريعة. عبد الحميد المخيلف: حكم حياكة ثوب لمسلم، ذاك جائز مع الكراهة، وعليك أن تقدم له النصح الكافي. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ الفرض لا تتم العبادة إلا به، والواجب يجبر إن كان في الصلاة بسجود سهو، إن كان في الحج بدم الطلاق على الإبراء، أنه رجعة في وقت العدة ليس للزوج سبيل على مطلقته ولو كانت في العدة إذا كان الطلاق على الإبراء. وقسيمة الطلاق مسطر فيها ذلك أنه لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بموافقتها وأوليائها وعقد جديد أمان جديد وصداق وشهود. حكم الإسبال بدون قصد الخيلاء أخف بلا شك من الذي يسبل مختالا، فإذا كان المسبل يسبل اختيالا فهي كبيرة، أما غير الخيلاء فليست بكبيرة، وإذا كان لها سبب ارتفعت حتى الصغيرة، كما كان ابن مسعود يسبل ثوبه ويقول إني أحمش أي رفيع الساقين. أريد بيع 300,000 مقال، وهذه المقالات تتحدث عن أمور مختلفة ولا أستطيع مراجعتها كلها لكي أزيل المحاذير الشرعية الموجودة في المقالات. هل يمكنني بيعها ونبه المشتري بعدم نشر أي شيء مخالف للشرع؟ يعني أنت تاجر كتب ولا إيه يا صاحبي؟ إذا كنت تاجر كتب وتتحرى، ولا يلزم تاجر الكتب أن يقرأ كل كتاب يبيعه، لكن في الجملة يكون المصنف معروفا بسلامة النهج والكاتب معروف بسلامة النهج. ماذا تقصد بالمسبل والخيلاء؟ المسبل الذي يجر ثوبه تحت الكعبين مختالا متكبرا على الناس بذلك. قل صلاة الجنازة للمسلمين غائبا بشكل يومي، هل يجوز أم لا يجوز؟ بهذا التوصيف لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا وقد سألت فيلزم بيان حكم الصلاة على الغائب. يقول الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي عموما بجواز الصلاة على الغائب صلي عليه أم لم يصل عليه، ومن استدلالتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي والنجاشي بالحبشة، ومن استدلالتهم أن الصلاة عمل بر ينتفع به المصلي وينتفع به الميت، وقالوا لا يوجد نهي عن ذلك. أما المالكية فعكسوا الأمر وقالوا لا تجوز، وحملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي على الخصوصية من وجهين: خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك مدفوعة بأن غير رسول الله صلى مع الرسول، والخصوصية الثانية خصوصية بالنجاشي. فرق بعض العلماء فقالوا إذا صلي على الميت في بلدة لا يصلي في بلده لا يصلي عليه صلاة الغائب، وإلا صلي عليه، فالأمر في ذلك واسع. صاحب وقال بعض الشركات نزل عروض على المنتج لفترة محدودة، يعني لو سعره 100 يبقى 80، وعليه ورقة ملصقة بسعر العرض، هل يجوز بعد انتهاء العرض وأنا عندي بضاعة قديمة أنزع الملصق وأبيعه بسعره الأساسي؟ إذا انتهت المدة لا بأس، إلا إذا كنت وكيلا، فإذا كنت وكيلا عن الشركة تبيع المنتج بالسعر الذي حددته الشركة. كيف أعامل الزوجة النكدية؟ تعوذ بالله من شرها، وكلمها بطيب الكلام وعظها لقول الله تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عندي مال ويأتيني مشتري ويقول، أو عندي بقالة ويأتيني مشتري ويقول أريد ماكينة حلاقة من أجل حلاقة الذقن، إذا كان نص على ذلك أنصحك ألا تعاونه على الإثم والعدوان، عليك بنصحه وتذكيره. يقول: زوجي لا يصلي ومؤمن، لكن عندهم يقول لزوجها يصلي ومؤمن، ولكن عندهم يقول للحرام ما لا أفعل. ذكريه بالله، يبدو أن العنصر الطيب موجود فيه. ميراث تم توزيعه من 40 سنة، وأحد الورثة بعد وفاة والدي يريد إعادة تقسيم التركة لأن نصيب والدي زادت قيمته، ماذا أفعل؟ انتهى الأمر. صليت بأشخاص في صلاة قد فات وقتها، هل تجوز الجماعة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لما نام وما أيقظه إلا حر الشمس. زوجها اتصل وقال هات الأولاد وانتطالق، وهي التطليقة الثالثة من حكم. إذا كانت الثالثة فقد بنت منهم بينونة كبرى وحرمت عليه، إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بك على سبيل استدامة المعيشة ثم طلقك. يقول ليست كتب، هي مقالات على الحاسوب يستعملها الذين يعملون على الإنترنت، وأن أعرف أن فيها مخالفات. إذا كان فيها مخالفات لا تبع شيئا في مخالفات، وليس الخبر كالمعينة. يفعل عزة معصية ويريد أن يتوب عليها، اسأل الله العون وابتعد عن موطنها. حامل وفي عندي دين فقضيته، وأثناء القضاء كنت أتقيأ، يعني صائمة وتتقيأ. إذا كنت تتعمدين الاستقاء عموما أختار قول العلماء القائلين بأن الفطر مما دخل ليس مما خرج، وقول ابن عباس رضي الله عنهما فعليه القيء لا يفطر. فصل بعض العلماء فقالوا من استقاء فليقضي، يعني من تعمد وضع إصبعه في فمه وطرش فليقضي، ومن لم يست ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، وهو حديث لكنه ضعيف الإسناد. وفي الباب حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن هل أفطر النبي للضعف أم لأن القيء يفطر ليست واضحة. الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها أن يظهر حملها إن كانت حاملا حفاظا على سمعتها، فما حكمة العدة لمن تجاوزت سن الحمل؟ نحن في هذا الباب يا فادي نسمع ونطيع لله. أمور التعبدية ليس لنا إلا أن نقول لربنا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. يقول سامي تم تشخيصه بمرض خطير، وإلى الآن لم أبلغ أهلي أبي وأمي، هل علي إبلاغهم؟ إذا كانوا كبار السن ولا يستطيعون فعل شيء فلا تزعجهم، كالرجل الذي وقف على باب والديه كره أن يوقظهما وكره أن يشرب اللبن قبلهما، ولكن أوصيهم بالدعاء لك لعل دعوة صالحة منهما ينفعك الله بها. وفقك الله. قلنا إن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبها استدل الشافعي على تحريم هذه العادة. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن عدة فروق تصل إلى 10 فروق. أنصحك بمراجعة مقدمة كتاب الصحيح المسلم للحديث القدسي، يعني لنا فالكلام واسع فيها. لماذا ساق الرسول الهدي في عمرة الحديبية من المدينة لمكة، مع العلم أن العمرة ليس فيها هدي؟ إن ذبح بارك الله فيك لا إشكال ذبح عليه، بل إن الرسول في أشد من ذلك كان من المدينة، والسنوات التي لم يحج فيها كان يرسل هديا يذبح له في مكة، وهذه أمور غفل عنها الناس وحياك الله. هل يجوز أن نجلس عند القبر ونتكلم مع الميت؟ وما أنت بمسمع من في القبور، لك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما فور الوفاة فعندنا كلام عمرو بن العاص لما قال لبنيه: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. وعافاك الله يا شيخ ماهر. يقول: أنا رأيت اسم سيدنا محمد اليوم في السماء، قد يكون الصمت أولى. ما الدليل على أن المرأة تصلي خلف زوجها أو أبيها وليست بجواره؟ الدليل حديث أنس أن صلى بجوار النبي والعجوز خلفهم، المرأة وحدها تشكل صفا. عليه أي عليها أيام الحيض من رمضان الماضي تصومها. ما حكم قطع صلة الرحم؟ أنت تتقربهم العكس تماما. استمعي يا سلة إلى حديث رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال: حكم من علق صورة أبنائه في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا نويت ذبح شاة لله، هل يجوز إعطاء الأهل والأقارب والجيران الغير محتاجين؟ إذا كنت قيدت النذر بالفقراء فلا يجوز إلا للفقراء، أما إذا كنت قد أطلقت فلك ما أطلقت ولك أن توزع كيف شئت. شخص يريد أن يقترض من البنك ويقول إن البنك يأخذ فوائد 5% فقط لأتعاب العمل، من قال إنه لأتعاب العمال ما نص على ذلك، فالفائدة النبوية وإن قلت محرمة. يقول: ما حكم الشراء بالأقساط الشهرية؟ حفظ يسأل عن الفرق بين الحمد والشكر. الفرق بين الحمد والشكر: الحمد يكون على إنعام سبق ولم يسبق، أما الشكر فيكون على معروف أزدي إليك. الله يعافي أمك. حكم زيارة القبور يوم العيد: لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. يقول: ما حكم الزوج الذي يغتاب زوجته عند أهله وأصحابه يأثم لهذا الاغتياب؟ حكم الطلاق المعلق: أختار على الإجمال قول من يقول يكفر فاعله كفارة يمين ولا يحسب تطليق. تخصيص الفجر للقنوت، وأيضا السجدة في فجر الجمعة، وأخذ آيات من السجدة والإنسان فقط دون قراءتها كاملة. أفصل في السؤال: تخصيص الفجر في القنوت مسألة فيها نزاع بين العلماء، ولكل دليله وأراها من المسائل التي تحتمل الخلافات، وتزداد يزداد الاستحباب وقت النوازل. فالنبي قنت شهرا يدعو لرعل وذكوان وعصي عصة الله، يدعو لرعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. قراءة سورة السجدة كاملة يوم الجمعة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، تلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يستطيع قراءتها كاملة فله أن يقرأ منها ما تيسر، ذلك لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ليس أمر، فحتى لو كان أمرا لفعلنا ما ذكر. ما علاج الشهوة؟ علاج الزواج والصيام والدعاء، بيع بضاعة دون أن يمتلكها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. ويستثنى من ذلك بيع السلم. يقول: واحد عنده أراضي بخلاف الأرض التي ساكن فيها، فيهم زكاة أو لا؟ إذا كان يتاجر في الأراضي فعلى الأراضي زكاة، أما إذا كانت قنية يقتنيها لأهله وأولاده وذويه فليس عليها زكاة. ما حكم قطف الورد من مكة من منى بمكة المكرمة ولا ناس؟ إذا كنت ناسيا لا شيء عليك. يقول: ممكن تكتب الرسائل أفضل؟ قد يصب يا أم محمد، هل تجوز صلاة الجمعة في العمل والصلاة يلي بعد الصلاة والصلاة يلي بعد صلاة الجمعة؟ في عام بتصلي أربع ركع فرق. عبد الله طعمة، وضح سؤالك بتركيز يحفظك الله. هل يجوز إعطاء الفوائد للزوج غير مقتدر لتبليط سطح البيت؟ لا يا أخت منى، لا تعطي زوجك الربا. ما حكم إقامة قداس كبير في الإمارات؟ يا كل هذا الذي يصنع ليس في شرعنا مثل هذا، لأننا نساعد على مثل هذا. في شرعنا نبني المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهل ورد على ذهنك أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى كنيسة؟ هل يجوز الاقتراض من أجل الشراء؟ الاقتراض بالفائدة الربوية حرام. صلى العصر وبعد أن سلم تذكر فورا أنه صلى ركعتين فقط. صلى العصر بعد أن سلم تذكر فورا أنه صلى ركعتين فقط، عليه أن يأتي بالركعتين ويسجد للسهو. حديث: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يصح. الذي مطلعه: لأتين قوم بحسنات أمثال الجبال، لا يصح. أم زوجي كتبت وصية لبنت أختها بالثلث وهي غير راضية، فقد صرحت لزوجة عمها أنها لا تكتب لها شيء. قالت: لا أترك ابني وأكتب لها، هل تريد إدخال جهنم؟ ولكن بعد وفاتها فوجئنا بالوصية. الوصية يعمل بها لأن بنت أختها ليست من الورثة. هل من يشتغل في التجارة مثلا وعنده فلوس وعليه دين أكثر من ماله، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة آنذاك. هل يجوز للمنتقبة أن تذهب لطبيب الأسنان وترفع قدر فمها فقط؟ يجوز، والأولى أن تتعالج عند امرأة، وعند الجواز نقول بعدم الخلوة به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان، إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. هل الصلاة على النبي ثم قول ضاقت بي أدركني يا رسول الله، هذا شرك؟ شرك أن تقول أدركني يا رسول الله والرسول مات. إنما الذي يكشف الضر هو الله. اسم مكة حرام؟ ليس بحرام. هل تكبيرات الجنازة وصلاة العيد تكون سرا أم جهرا؟ الإمام يجهر، والمأمومون ما ورد أنهم يسهرون، والأمر في ذلك أيضا واسع. هل يجوز للمنتقبة كشف عينيها؟ يجوز لها، خاصة إذا لم تكن فتنة. الصلاة في الروضة الشريفة بكم صلاة؟ لا حديث في هذا الصدد، إلا أن النبي قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الورد فقط. رجل فقير تزوج امرأة ويتصرف عليه، ما حكم ذلك علما أنها تعرف حاله؟ لا بأس بذلك. وقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله، فيه ضعف خفيف. وقد أورده الهروي في كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم. زوج يريد الزواج بالزوجة الثانية وامرأته ترفض، ماذا يفعل؟ يفعل ما يشاء، إذا كان مستطيعا للزواج تزوج، غير مستطيع لا يتزوج. حكم صلاة المرأة بثوب عليه صور، صلاة صحيحة مع الكراهة. ماذا أفعل فيما كنت أترك من صلاة؟ أعد تلك الصلوات. للحديث دين الله أحق أن يقضى، وهذا قول جماهير أهل العلم. زوجته نكدية جدا، وطوع ابنها الكبير على طول اللسان، وجهني ذكرها بالله، التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، واتق مجالستها شيئا ما إلى أن تستقيم. هل الجوارب لازمة في الصلاة للمرأة؟ مستحبة. ما حكم الظلم في الميراث؟ كبيرة من الكبائر. هل شرب لبن الإبل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، بل لحم الإبل نفسه فيه بعض الخلاف، وقد تقدم التفصيل فيه. تركيب شعر للزينة فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. حكم الصلاة مع إمام لم يقرأ البسملة. الخلاف في البسملة وقراءتها من عدمه خلاف مستساغ، ولكل دليله القوي، فلا بأس بالصلاة آنذاك. هل تجوز إقامة الجمعة في الزوايا الصغيرة أقل من 40 مصلي؟ تجوز، لكن الأولى في الجمعات أن يجتمع الناس قدر استطاعتهم. لا أعلم قدر الصلوات التي ضيعتها، بالتقريب يا عبد الخالق زد من ناحيتك بعض الشيء. هل البقرة تجزئ في العقيقة مثلما تجزئ في الأضحية؟ نعم، وهذا رأي فريق من العلماء، وبه أقول لأن أنس رضي الله عنه عاق عن بنيه بجزوه، وللقياس على الأضاحي ودماء التمتع في الحج. كم صح عندكم من الأحاديث القدسية؟ لا أستطيع الحصر الآن بدقة، إنما هي حول 200 حديث على وجه التقريب، أو أقل من ذلك قليلا. متى يسمى المسلم هاجر للقرآن؟ الهجران أنواع: هجران التلاوة، هجران التدبر، هجران العمل به، هجران الإيمان به. فانظر إلى أي صور الهجران ذهبت. ليه الصمت؟ لأني رأيت اسم النبي في السماء. ماذا أقول لك؟ أنت رأيته وحدك يا حسام اسم النبي في السماء، ونحن ما عندنا دليل من القرآن أو السنة أن اسم النبي مكتوب في السماء، وأنت وحدك دون الخلق ترى اسم النبي في السماء. فماذا أقول؟ أخشى إن تكلمت أن تحزن مني. يقول: من توهم أن الإمام ركع فركع ثم رجع ليكمل معه فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. هل تجوز قراءة القرآن جماعة للتعليم؟ يجوز، فالأسباب المعينة على حفظ المتون. أنصحك أن تحفظ القرآن والسنة أولا قدر استطاعتك، لكن عموما سؤال الله عز وجل قوة الحفظ والبعد عن المشاكل والهموم، فالمشاكل تنسي والمعاصي تنسي. لو نقول إن هذا الشيء مشروع، فهل ذلك يعني أنه إما واجب وإما مستحب، ولا ممكن يكون مباح؟ ممكن يكون مباح. حديث: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، لا يثبت، ولكن في الباب: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحديث: ما حكم فعل المعصية ثم التوبة والندم ثم فعلها مرة أخرى؟ استمر في التوبة، وإذا زلت قدمك لا تيأس من رحمة الله، ولكن ابتعد عن موطن المعصية. المقاول يأتي بالعمل للعمال ويأخذ نسبة من العمل برضا صاحب العمل والعمال، يجوز ما دام صاحب العمل راضي والعمال راضون. نصيحة لمن يختلطون في البيوت بغير المحارم، هذه بلية ابتليت بها بعض البيوت المسلمة، تأتي الخادمة وتمكث في البيت في غياب القوم إلا شابا فتحصل مفاسد، أو تركب امرأة السيارة مع السائقين مسافات طويلة مسافات سفر، كل هذا مدعاة للشر والفساد. عند الصلاة أنا وشخص فقط جماعة، هل يتقدم الإمام قليلا؟ قال بذلك بعض العلماء، والأظهر أنهما يتساويان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاء ابن عباس يصلي بجواره فتأخر قليلا، فقدمه النبي بجواره فتأخر، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجعلك حذائي فتخلص، يعني تتأخر. قال ما كان لابن عباس أن يكون بحذاء رسول الله، أي بمحاذاته. ما هو الشرك بالله؟ أن تظن، هناك صور متعددة للشرك، لكن أن تدعو غير الله من الأموات كما تدعو الله، أن تعتقد أنه ثم آلهة مع الله، نسينا السعي في الصفا والمروة أثناء الحج، هل أي سعي نسيت؟ وما صورة حجك؟ هل نسيت كل صور السعي؟ أو أنك كنت مفردا وسعيت سعيا واحدا؟ وضح حالك. لكن عموما نسيان ترك السعي، من أهل العلم من قال إن السعي ركن فعليه يلزمك الذهاب والإتيان به، وإن طال الأمد وكنت جاهلا. فهناك من أهل العلم من يقول إن السعي واجب، فسنأخذ لك بهذا الرأي في حالة عدم استطاعة الإتيان بالسعي، وحينئذ سيجبر بدم فيكون عليك دم. والأولى أن تذهب إن كنت مستطيعا، تذهب تسعى سعي الحج. ما حكم خياطة ملابس النساء؟ يعني هل ترين نعمة الله أن النساء تبقى بملابس؟ فقران التلاوة ليس هناك نص معين يقال فيه إنك إذا لم تقرأ القرآن كاملا فيه تعتبر قطعت، ولكنها أمور نسبية. قطعت شبكة، ما حكم إفطار؟ في رمضان للعمال الذي يعمل أعمال شاقة، ليس هناك دليل يا أبا حسن على أن من يعمل أعمالا شاقة يفطر بعد صلاة الجمعة توجد صلاة الظهر. لا، من أين أنت يحفظك ربي؟ حكم الكذب على الوالدين عن أخباري حفاظا على خوفهم علي، لا تكذب ولكن عرض قدر الاستطاعة إذا كنت تخشى عليهم من الحزن. ما الحجاب المفروض على المرأة؟ ألمن بأنه يمنع في فرنسا أن ألبس النقاب، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخذ بهذا الرأي الذي يقول بجواز كشف الوجه إذا عفوا منعتي، ماذا تصنعين مضطرة؟ وسامحك الله يا أخي شرمجي، هل لي بنت خالة لا تصلي، هل أبارك لها زواجها وأهدي هدية؟ لعلك تفعل تأليفا للقلب. أمة الرحمن ما سؤالها؟ حكم ينشر أو يساعد على نشر مقاطع تسيء للقرآن، آثم متعاون على الإثم والعدوان. صحة أثر أبي هريرة لا تسبقني بآمين، حتى هو موقوف على أي حال ليس عن رسول الله، له لفظ لا تفتني بأمين ولفظ لا تفتني بأمين. هل أكون عاقا لأبي وأمي إن اشتغلت بعمل حلال ولكن لا يوافق عليه لأنه لا يناسب مركزي الاجتماعي، مع العلم أني محتاج لهذا العمل؟ طب هل عندهم عمل آخر؟ لو عندهم عمل آخر أحسن منه ذهب إليه، لو لم يكن عندهم عمل فأذكرك وأذكر المسلمين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب أو أحبله فيحتطب خير له من أن يمد يده للناس إن شاءوا أعطوه إن شاءوا منعوه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده، إن أطيب ما أكل الرجل، أو وقال أيضا: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. عملك بيدك والاكتساب أولى من أن تتسول. وزكريا كان نجارا عليه الصلاة والسلام، داود عليه السلام كان حدادا، نوح عليه السلام كان نجارا، كل الرسل رعوا الغنم. قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الرسل اشتغلوا في التجارة، أما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا الصحابة والتابعون. وسعيد بن المسيب كان يعمل زياتا في تجارة الزيوت، والباب واسع. قل قطع طريق أطلق النار على سيارة فأسرع صاحبها ودهسه ولا يدري مات أو لا. هل على صاحب السيارة شيء؟ إذا كان قاطع طريق وتعمد قتل صاحب السيارة فدهس بالتوصيف المذكور، ليس على صاحب السيارة شيء. ودل على ما ذكر أن رجلا عض رجلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنزع الرجل يده من فمه فسقطت أسنانه، أسقط ثنيته، فجاء الذي سقطت أسنانه يقول: يا رسول الله أريد دية أسناني. فقال: يدع أخوك أو يضع تعض أخاك، هل يتركها لك أخوك حتى تقدمها كما يقدم الفحل؟ يعني هل يتركها لك تأكلها؟ وأهدر النبي ديته. حكم مقاطعة زوجة عمي بسبب طمع في أخذ حقوقي أنا وإخوتي. على العموم اتق الله ما استطعت وسدد وقارب. عليهم ألف صلاة وسلام على النبي محمد، اللهم أمين. لم تكمل قصدت الملابس التي يمكن أن تلبس في البيت أو خارج البيت حسب من يستعملها. ما فاهم السؤال يا أخت نعمة الله. ما حكم لعبة الببجي؟ مضرة ومضيعة للوقت والجهد، مضيعة للوقت والجهد والعقل. فلذلك وليس من ورائها كبير فائدة، ليس من ورائها كبير فائدة بل كلها مضار. ننصح بالبعد عنها. مصاب عياذا بالله بالبرص، هل هناك حديث بأجر هذا المرض في الدنيا والآخرة؟ عندنا عمومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما حكم العمل في النيابة إذا كنت ستنصر الحق وتؤازر أهله وتدحض الباطل وتفنده وتزيفه؟ فعملك حسن. أم إن كنت ستعمل تقبل الرشوة ولا يهمنك إلا الوجاهة والجاه وتظلم؟ فبئس العمل حينئذ. أحيانا يستحسن المأموم قراءة الإمام فيهز رأسه أو يتمايل أو يصدر صوت استحسان، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، ولكن يفعل فعل الصحابة مع رسولهم فلم ينقل عنهم مثل هذا. إذا كان الإمام يصلي في الجهرية ففي الفاتحة أصابته خنقة ولم يستطع إكمال القراءة يركع. صلى الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المؤمنين فأخذته سعلة فركع. أمه ماتت في سرطان في القولون، انتشر على الكبد هل تعتبر مبطونة؟ نرجو الله لها ذلك. زوجته تدرس في الحرم النبوي، ما حكم وجودها داخل الحرم في أوقات عادتها؟ أختار لها الجواز إذا استسفرت ولم تلوث المسجد، والله أعلم. حكم سرقة الكهرباء بحجة أن الناس شركاء في ثلاث، هذا ظلم وسرقة ولا تجوز، لا تجوز. أين أتى هؤلاء الناس بهذه الأفكار؟ وجزاك الله خيرا يا إبراهيم. حكم عفوا أن يبى العم لا يتجوز، يحكمون بغير ما أنزل الله. أقول يا أحمد بن شرف حفظك الله إننا نبني على مسائل وهي تخفيف الظلم قدر الاستطاعة. فمثلا إذا كان الظلم في مكان 100% وجاء شخص يخفضه إلى 60%، هل نقول له امشي؟ فنحن نبني على تخفيف المفاسد. ألم ترى يا أشرف أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم عمل عند الكفار وقال اجعلني، هو الذي طلب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو يرغب في تخفيف المفاسد. إذا كانت المفسدة 100% وخفضناها إلى 60% فنحن نرجو ذلك. أما إذا أصدرت قولا للطيبين كلهم وقلت لهم ابتعدوا عن كل المراكز عن كل المناصب، أهل الشر سيستأسدون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. حكم بيع وشراء الفراخ النافقة الميتة. أقول ومن الله التوفيق، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة. هل نرفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز؟ هذا رأي الجمهور أن اليد ترفع مع كل تكبيرة. أن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فالحديث بذلك ضعيف. ولأحد إخواننا الشيخ محمد العلاوي من الطلبة معنا حفظه الله رسالة في رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، وكان ابن عمر يرفع ذلك. يقول ما حكم شراء مقاطع قرآنية بأصوات النساء؟ تلك فتنة ينبغي أن تتقى، لأن النبي قال في شأن النساء اللواتي يصلين إنما التصفيق للنساء، كيف أقضي ما فاتني من الصلاة على الوجه المتيسر لك يا عبده؟ عبد الله أحسن من عبده، لأن ذكر الله ترطب به ألسنتنا يا عبده، قل عبد الله أحسن لك. حكم أكل اللحوم في بريطانيا في أسواق غير المسلمين، اسأل هل زكيت أم لم تزكى أم أنها وقيت؟ ما تفسير قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم؟ قد يكون على ظاهره عددا من ذنوبكم، وقد يكون المراد بالمعنى يغفر لكم ذنوبكم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن يحيى. ما حكم الخمار؟ الخمار يعني تعني تغطية الرأس مطلب، لكن هل تعني أن الوجه مكشوف؟ أختار القول بوجوب تغطية الوجه. كيف يصل إلى محبة الملك؟ أين سؤالك؟ طيب. أحمد شرف يقول قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض ولم يكن في تغيير حكم الله، هو ما غير حكم الله، يعني وكيل النيابة الذي هو رجل دخل من أجل الإصلاح ولم يغير أحكام الله سبحانه وتعالى، وجد الوضع قائما، فنحن نريد تخفيف الفساد فقط. افهم يا أخ أحمد شرف، لا نقول لك شرع شرعا يخالف شرع الله، ولكن قلل الفساد. الفساد 100% نريده 50. رجل مرتشي، رجل ضال، رجل حرامي، رجل مزيف، رجل يقبل الرشوة، نريد مكانه رجل أخف من ذلك وطأة من باب تخفيف المفاسد. الأخ أحمد أشرف اسمع يا أخ أحمد ابن شرف، اسمع الكلام الآتي ذكره. أحيانا تتوارد علينا مفسدتان يجب عفوا لزاما نقع في واحدة منهما، حينئذ أختار المفسدة الأقل، أختار المفسدة الأقل، وهذا يلحق بالأفراد أو بالجماعات على السواء. فإذا كنا سنقع في إحدى المفسدتين فنبحث أي المفسدتين أخف. الخضر خرق السفينة مفسدة، لكن كانت السفينة ستصادر كلها، هذا تخفيف أيضا يحفظك ربي. المرأة المختلعة بين مفسدتين، إما أن تبقى مع زوج لا تؤدي حقه فتتضرر في دينها، وإما أن تخسر المال ترد الصدق فتتضرر في دنياها، فاخترنا لها أنها، وكما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ليس إقرارا منا أبدا بالأحكام الوضعية الباطلة، بل أننا نبرأ إلى الله منها، نبرأ إلى الله منها. فتقلد المناصب أحيانا لتخفيف الفساد مطلب، بارك الله فيك. إذا كنت تخشى عن نفسك الضرر ابتعد، لماذا لا تتجولون كما يتجول أهل التبليغ؟ وددت أنك يا محسن تقول لماذا لا تتجولون كما تجول رسول الله، لأنني ما أمرت باتباع جماعة التبليغ، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أنني أقلد جماعة من الجماعات إلا الذي في كتاب ربي وسنة نبي. فكنت أود أن تقول لي لماذا لا تدعو إلى الله كما كان رسول الله يدعو، حينئذ أوقر قولك وقولك على رأسي، أنك تردني إلى الله ورسوله. أما أن كنت أنت في جماعة تقول لماذا لا تخرج كما أنني أخرج، ما أنا ملزم بك يحفظك ربي، ما أنا ملزم باتباعك، لست ملزما باتباعك، أنا ملزم باتباع كتاب ربي وسنة نبي محمد، لست ملزما بالجماعات وأفكارها، ولست ملزما بجماعات تقول إن من مبادئها عدم التكلم في أمراض الأمة، وأتركون المشرك يطوف بالسيد البدوي ولا ينكرون عليه ذلك، وأتركون الحاكم بغير ما أنزل الله يحكم ولا ينكرون عليه ذلك. نحن نأخذ ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما القصد من الزواج؟ الإعفاف والإحصان والذرية. حكم الدجاج المريض، إذا ما سقط من أعلى فذبحها صاحبها قبل أن تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، ليس السن والظفر. فإذا ذبحته ونزل دم كثير فحينئذ يجوز لك أن تأكل، يجوز لك أن تأكل. أما إذا كانت مريضة وتضر فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يسأل سؤالا مكررا رائد عزام عن حكم الأغاني. يا رائد، إذا كانت الأغاني مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى حرام، إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فالنظر إلى مدلولات الكلام ومواطن الكلام. بارك الله فيك، والله أيدي ثابت من الإرسال، عافاك الله، عافاك الله في يدك يا أم محمد. ما السؤال؟ صلى ركعتين سنة الفجر وصلى الفجر بعدها وتذكر أنه لم يفصل بينهم بالتسليم، صلى أربع ركعات متصلة، لا يعيد الصلاة يا أم محمد. ما حكم ترك المصحف الشريف مفتوح بعض الوقت؟ لا بأس بذلك، يعني تركت مفتوح بعض الشيء وارتحت حتى لا أتلخبط في الصورة التي سأقرأها. امرأة مات زوجها وهي مريضة وتأخذ جرعات كيماوي، كيف تكون عدتها؟ مات زوجها عدتها 14. حكم القزع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. اختار أخف ضررين واطلب إن كان حتما موجود الضرران. نعم بلا شك، دوري طيبتين. حسام، أين سؤالك يا حسام؟ الأخ أحمد، لم أحقق هذا الحديث. حكم الإشعار، إشعار ماذا؟ كلمة الإشعار تحتمل عدة معاني، إذا كنت تقصد إشعار البدن فتلك سنة، يعني إشعار البدن، الإشعار سنة، والإشعار أن تأتي إلى الناقة تطعنها طعنا خفيفا فينزل منها دم، تطليت مكان الدم، يعلم أنها بذلك متجهة إلى بيت الله الحرام، إنها مهداة إلى بيت الله الحرام، تذبح في الحج. هل لطالب العلم عملا يعمله قبل العلم؟ عالم السلام عليكم يعمل كيف الدنيا، يعمل ويذاكر ويكتسب يتاجر يعمل شيء. لم زعل حسن المتابعين يا حسن، يا حسن بارك الله فيك يا حسن، حسن يجتهد يحفظه ربي ويحفظ ذريتكم. هل تجوز سرقة الحق من الآخرين إذا لم أستطع أخذه؟ تلك مسألة يقال لها مسألة الظفر، وهي أن شخصا مظلوما ظفر بحقه مع ظالم فأخذه، إما رغما عنه وإما من خلفه ويخبره بعد ذلك. شكر الله للشيخ أحمد طبيب أحمد الحمولي حفظه الله. أرجع إلى مسألة الظفر. قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله يقول في كتابه الكريم، يقول في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فحديث ضعيف جدا، ضعفه الإمامان العالمان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. هل لفظ حرف الجيم بعض القراء يقرؤونه مخفف كما أنه لو شخص قاهري وليس صعيدي؟ الأمر في ذلك متحمل، والحروف التي تتقارب مخارجها يعفى عن الوجه الآخر فيها. بارك الله فيك. هل يجب علينا دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة؟ دعاء الاستفتاح سنة مستحبة ليس بواجب، أما عدم الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. اسمع كلام الشيخ أيمن عبود، أين سؤالك؟ حكم إعطاء مصحف بمعاني الكلمات لنصراني إذا كنت توقن أنه سيحافظ عليه لا بأس من باب الدعوة إلى الله، إذا كنت لا توقن بذلك فابتعد عن إعطائه. ما حكم النفاق حتى لو بهزار؟ النفاق أيا كان مذموم. هل صحيح أن أعمال متخاصمين لا ترفع؟ ورد نعم في ذلك حديث: ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا الحديث، إلا المتشاحنين يقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا حتى يفيئا. أحمد شرف أفهم ذلك، ولكن إن كان أمامه حرامي سيطبق عليه القانون للشرع، هو لا يطبق، الوكيل النيابة يرتب الأمور والقاضي يحكم. بعدها أقول الإجمال أننا نخفف المفاسد قدر الإستطاعة، ثم أننا أقول لأحمد شرف مثلا: افترض سأنتقل معك إلى ما هو أشد وأنكى من وجهة النظر. افترض أن هناك اثنان ضباط مباحث أمن دولة، واحد منهم لين سهل، لين سهل لا يكذب عليك ولا يفتري عليك، واحد آخر يكذب عليك وينسب لك ما لم تقله وأبت في ملفك ما ليس من شأنك. هل أقول للذي هو لين ولا يكتب علي شيئا زورا: امشي وابقى أنت يا مجرم يا كذاب يا من تلفق للناس التهم؟ هل تتصور أن هذا يجوز؟ هل هذا يتوافق مع عمومات شريعتنا؟ إنها قد تكون هناك فتاوى شخصية، إذا رأيت شخصا ما مفتونا تختلف عن الفتاوى العامة، ففي الفتاوى العامة نحب أن تخفف المفاسد، نحب أن تخفف المفاسد. سيد ابن مهند البرزنجي يقول: أقاربي اليوم أقسموا علي ثلاث مرات أن أبقى عندهم، ولم أبق لأمر هل عليهم كفارة؟ ليس بمستطيعين أن يثنونك. إن كان الأولى لك، إن كان بإمكانك، إن كان بإمكانك أن تبر قسمهم، أما وقد كنت مشغولا فلا إثم عليك ولا كفارة عليهم. ما الذي يحدث في المدينة والبيت الحرام من الصلوات والغناء والرقص؟ كل هذا لا يجوز. وننصح المسؤولين بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يوقروا الحرمين الشريفين، فالحرم له وقاره، بارك الله فيك. إذا لم ترفع الأعمال فما عواقب ذلك؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط وكذلك نجزي المجرمين. طبعا هذا في الكفار، لكن إذا كنت تعمل أعمال صالحة ولا ترفع، أنك تضيع جهدك ووقتك، والأشد من ذلك غضب الله عليك. طبعا الأولى في الكفار، هل يجوز إدخال البسمة على المسلمين بدعابة ليست بحرام وليست في خلوة كمجلسنا هذا؟ يجوز، يجوز إدخال البسمة على المسلمين ما دامت ليست بحرام، ولكن اعلمي أن الله هو أضحى كرارك. حكم فيديوهات عظية للنساء بالنقاب على الفيس، دروبات للنساء، مجموعات للنساء فقط، إذا كانت للنساء فقط ولم يطلع عليها رجل لا بأس، لكن أخشى أن لا تكون كذلك. ذكر بعض أهل العلم أن أرواح الأموات تلتقي بأرواح الأحياء أثناء نومهم، لا دليل ثابت على ذلك. نعم، وردت أدلة تالفة الأسانيد. الله يتقبل منا ومنكم. ما الرأي في كتب سيد قطب؟ هل نقرأه ونستفيد منها؟ كتب سيد قطب لا أنصح بقراءتها لمن لم تكن عنده الأصول العامة لأهل السنة والجماعة. أما من كانت عنده معرفة بالأصول العامة لقواعد أهل السنة والجماعة ممكن يقرأ، لأنه سيفند الخطأ، سيثبت الحق ويفند الباطل. لكن إذا لم تكن تعرف الخطأ من الصواب فأخشى عليك من أن تقع في زلات قدم خطيرة، في زلات قدم خطيرة، فإنه أحيانا زل في مسائل وأخذها عنه بعض أهل التكفير لقوله عند قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وكذلك عند قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فقال فيما قال عند دين الملك: دين الملك نظام الملك وشرعه، ودين الله نظام الله وشرعه، فالذي لا يعرف دين الله لا يدخل أصلا تحت هذا الدين. وخير لنا، هو يقول، وللذين يلتمسون المعاذير للناس أن نخبر الناس أنهم ليسوا في دين الله أصلا، فهذا قد يهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام، وفي ذات الوقت نكون قد أسقطنا عن كواهلنا توابع ضلال هؤلاء الجاهليين. فهذا الكلام يفهم منه التكفير. وأيضا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ذكر عنده قوله تعالى: قال مشركون في زي من الأزياء يخالف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. هذا قد يحملك على أن تكفر متبرجات. ويستدل على التكفير على هذا بأن النبي قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كأسيات عاريات. فيضم كلامه إلى الحديث ويكفر المتبرجات. ونحن نعلم أن ما هو أشد من التبرج وهو آدم بالله الزنا ليس فاعله بكافر. وكانت امرأة بغي تخرج للبغاء فوجدت كلبا فيلهت من العطش فسقته فغفر لها. وهناك المهم انتبه، هناك فتيات يريدن الصلاة في المسجد خلف الرجال مباشرة بدون حاجز، فهل يجوز؟ يجوز، لكن اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. خير صفوف النساء أول الرجال أولها، شرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. شيخ بده زور أختي بس جوزها ما بده، هل سم قاطع رحم، صلها ولو بالهاتف يحفظك الله. ما الخف الذي لا خلاف عليه في المسح؟ خف من الجلد الذي يغطي الكعبين اللذين هما منتهى الغسل في الوضوء. ما حكم إفطار مريض السكر في رمضان مع الدليل؟ مريض السكر قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا قال الطبيب يلزمك الفطر أفطرت، لأن الآية في شأنك. أما إذا عجزت تماما عن القضاء في أيام أخر فليس عليك آنذاك شيء، وإن أطعمت احتياطا مكان كل يوم مسكين. فرفعه أنس بن مالك لما أسن وكان يصعب عليه الصيام كان يفطر وطن مكان كل يوم مسكين. أحمد أشرف دولي بالزواج، الله يزوجك زوج صلح عقلها يا أحمد، اللهم أمين. أحبكم الله على المغرب. الزوجة التي تتساهل في الصلاة بعد الصبر عليها والتفكير، كيف تتساهل؟ تترك الصلاة يا أيمن ابن عبود أو ماذا؟ كانت مصرة على ترك الصلاة فغير عتبة ذلك. هل يجوز جمع الصلاة في آخر يوم بسبب وجودي في جامعة أوروبية ولا يوجد مكان في الصلاة؟ لا يجوز، صلي ولو في أي مكان في الأرض، ديننا فيه فسحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثواب قراءة القرآن يصل للميت، لم يرد أن النبي فعل ذلك. بعض الناس يجري كي يدرك الإمام وهو راكع فيكبر تكبيرة واحدة وهو يركع لا وهو واقف، هل تعد هي تكبيرة الإحرام؟ حكم رسم البور تري كرتون يعني، ولا إذا كنت تقصد الكرتون فالكرتون جائز للأطفال، إذا كنت طفلا تلعب جائز تفعل كرتون، لكن فتحية بنت محمد الله يوفقنا وياك لحفظ كتابه: أسكن على بعد 40 ميل عن أقرب مسجد، ولكن يوجد هنا في القرية التي أسكن بها مستشفى كبيرة بها كنيسة صغيرة، يصلي بعض الأطباء العاملين في المستشفى، فهل يجوز؟ صلي في المستشفى، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء؟ نعم تجوز. دون وضوء؟ نعم تجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيهما أفضل، تفسير السعدي أم تفسير ابن كثير؟ كلاهما طيب، والأطيب منهما ابن كثير بلا شك. هل إبليس من الملائكة؟ قال بذلك بعض العلماء: لكن قد قال ربي إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأيضا قال إبليس عن نفسه: خلقتني من نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الجان من مارج من نار. حكم الأفيون حرام. البورتري رسم الأشخاص، تكن ذوات أرواح، لا ترسم ذوات أرواح إلا إذا كنت مضطرا. اللهم اجعلنا وإياك من الصابرين. هل الحذاء الذي يغطي الكعبين هل يمكن المسح عليه؟ أي كعبين يا أم أدهم؟ عفوا، أي كعبين يا سائلة؟ إذا كنت تقصد الكعبين العقبين لا يجوز المسح عليه، إذا كنت تقصد الكعبان اللذان هما منتهى الغسل في الوضوء فلا بأس عند فريق من العلماء. ما نصاب زكاة الذهب 97 جرام 2.10 من عيار 21، 85 جرام من عيار 24، الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. هل تجوز قراءة القرآن من المحمول في قيام الليل؟ تجوز. هل لابد من الترتيب فنقول ديته عاقلة كعدنا بك فنقول دينه دينة عاقلة؟ هل لابد من الترتيب؟ كيف يعني نقول دينة وعاقلة؟ دينة طيب مش بأس، الواو لا تقتضي الترتيب، دينة وعاقلة وأهلها طيبون. أننا إذاعة قرآن كريم من برامجها رسائل الإيمان يدفعون المشتركين جوائز نقدية تشجيعية. إذا يدفعون للمشتركين لا بأس. يقول رأيكم في تعديل الدستور؟ أنا لا أعتقد هذا الدستور كله من أوله لأخيره. دستوري كتاب ربي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من متى رأيتنا نوقر الدساتير الوضعية؟ بارك الله فيك. أنا معي كتاب الله وسنة رسول الله. أي مسألة أعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله، لست بملزم أن أعرض على دساتير. بارك الله فيك. دساتير وضعها بشر يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، لهم شأنهم. أما ديني فمن كتاب ربي ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ديني من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا أنت تتكلم على جزئية واحدة في الدستور، في الدساتير بلايا، تسوية الرجل بالمرأة، الحريات، تعبد ما شئت، كل هذا ليس في ديننا. فبارك الله فيك، لي رسالة كتبتها في زمن من الأزمنة عقيب الثورات في شأن الدستور، اسمها معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فراجعها إن شئت. مسجدة سجادة كثيف يغرز لا نشعر بالأرض، يعني نسجد به سجادة كثيفة، يعني تخينة شوية مريحة بعض الشيء، لا نشعر بالأرض. لا يلزم أن تشعر بالأرض، ربنا ريحك. يعني لازم تجيب شيء صعب خشب، ربنا ريحك وجبت مكت وحط بعض الأسفنج. الحمد لله. السعد المليجي يقول حكم نجاسة الخمر، الجمهور على أنها نجاسة حسية، لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، وركس معناه نجس. أما بعض العلماء فقالوا أن النجاسة معنوية، معنوية، وقالوا أنها اقترنت بالأنصاب والأزلام، والأنصاب إذا مسكتها لا تتنجس يدك، فقالوا إذا هي نجاسة معنوية. فهذا الكلام غلط من وجهة نظر الجمهور، لأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. تارك الشهادتين كافر اتفاقا، تارك الصلاة كفر في خلاف، تارك الزكاة ليس لكافر إلا إذا جحد. كذلك قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه لا حكم، هذه لا حكم، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يا إبراهيم بن محمد الإنبابي حفظك الله، ادعو لهم بالسداد، الله يحفظك ويبارك فيك، ادعو لهم بالسداد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان لك سؤال فتفضل بذكره، والله يعيننا وإياك على الخير. هم ليسوا موظفين، لا يتقاضون أجرا، هم لا يتقاضون معنى أجرا، هم متطوعون حفظهم الله. حكم بيع ماكينات الحلاقة إن كنت تعلم أنه سيحلق ما أذقنا؟ قلنا لك لا، إذا كنت تعلم ذلك لا تساعد على الإثم والعدوان. حكم من ينظر إلى الأفلام الإباحية، لقد قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حكم نشر صور ذوات الأرواح على الفيس بطلب منك يا قيم، نطلب منك يا قيم التثبيت. تسأل عن نشر صورتك يا قيم على حكم نشر صور ذوات الأرواح على الفيس، إذا دعت ضرورة إلى ذلك وإلا فاحفظ لدينك. المني طائر فلماذا الاغتسال منه؟ كذا أمرنا ربنا، كذا أمرنا نبينا يا حماد بن بدران، فلا تقدم العقل على النقل، ستقول ويقول أمثالك: لماذا صلاة الظهر أربع؟ لماذا صلاة المغرب ثلاث؟ لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا تطوفون بالبيت؟ لماذا ترمون الجمار؟ قلت لك: حفظك الله، اسمع لربك وأطع. نحن آمنا بالله وصدقنا بأن القرآن منزل من عند الله، وصدقنا بمحمد أنه رسول من عند الله فبنينا على هذا أعمالنا وهذا ديننا. فإن كنت في شك من دينك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كيف أعلم بقبول التوبة. ليس عندنا نص يفيد أن الله تاب علينا أو لا، لكن أملنا في الله كبير، وإذا وفقت للطاعة فهذه علامة رضا من الله تعالى. رضا الله في رضا الوالدين، هل هو حديث نبوي سنده ضعيف؟ يقول أنت تشاهدنا من لندن يا أم حنان بارك الله فيك، تشكركم يا حسن وأنت يا إبراهيم الحذاء الذي يغطي منتهى الوضوء أختار الجواز والله أعلم، من نفس العلة هي التي في الخف. هل من الممكن أن تزور بني سويف؟ نحتاج إلى ندوة الله، يعني إذا قدمتم دعوة وافقكم المسؤولون الأمنيون على ذلك فلا بأس، هذا شيء يسعدنا أن نلتقي بإخواننا. هل يجوز للنساء المرور بالمقابر نهارا؟ يجوز لهن ذلك إذا أمنت الفتنة والبدعة. أقول الموبايل علق خلاص. أم محمد أسامة ما سؤالها؟ هل يجوز دفع أموال الأرباح كفالة لمعتقلين بنية التخلص منها؟ لا يكون ابنك ولا يكون تربطك به قرابة. هل علامات الساعة الصورة قد انتهت؟ لم تنتهي. الله يوفقنا وإياك يا أم حنان. حديث الضفادع نقيقها تسبيح سنده يصح، لكن أحتاج مراجعة كتب العلل. بهذا القدر أجتدي سيلاً الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. هذا وما كان من صاب في هذا المجلس فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ أو زلل أو شطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. أيب بإخواني أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، وكذلك الأخوات، فإننا جميعا كمسلمين أتباع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واصل التذكير بذكر الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصل التذكير بأخوة المسلمين، فالمسلم أخو المسلم. فلا تعصفن بكم السياسات، انما ايها الاخوه والاخوات في كل مصر في كل دوله وقطر المسلم اخو المسلم، المسلم المصري اخو للمسلم الهندي، اخو للمسلم الماليزي، اخو للمسلم الاسترالي، اخو للمسلم القطري، اخو للمسلم السعودي واليمني والعراقي. بلاد الاسلام اوطاننا، الاسلام جمعنا. ليس من حقي أن أقطع الأخوة الإيمانية بسبب الاختلافات السياسية. بارك الله فيكم وحفظكم الله يا أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أسأل الله أن يجازيهم خيرا وأن يحفظهم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.